ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم لهم مغفرة إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم غفور رحيم ولا يا إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من والله عليم حكيم. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم أحدكم إن الله تواب رحيم يا إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل أسلمنا قل لن قولوا أسلمنا صدق الله العظيم. الفاتحة.